Book 2 شيم سبعة سبعة صفر الأعداد الأعداد يا شتايو أنا أعد أنا أعد один, два, три. واحد, اثنان, ثلاثة. واحد, اثنان, ثلاثة. Я считаю до трех. أنا أعد حتى ثلاثة. أنا أعد حتى ثلاثة. Я считаю дальше. أنا أواصل العد. أنا أواصل العد. 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 ثمانية تسعة. يا شتايو. أنا أعد. أنا أعد. تي شتايش. أنت تعد. أنت تعدين. أنت تعد. أنت تعدين. أون شتايت. هو يعد. هو يعد. один, первый. واحد, الأول. واحد, الأول. два, второй. اثنان, الثاني. اثنان, الثاني. три, третий. ثلاثة, الثالث. ثلاثة, الثالث. четыре, четвертый. أربعة, الرابع. أربعة, الرابع. пять, пятый. خمسة, الخامس. خمسة, الخامس. шесть, шестой. ستة, السادس. ستة, السادس. سيم, седьмой. سبعة, السابع. سبعة, السابع. восемь, восьмой. ثمانية, الثامن. ثمانية, الثامن. девять, девятый. تسعة, التاسع. تسعة, التاسع.